واجعلنا من السابقين إلى الخيرات الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. إلهنا اللهم ارزقنا الخلد بجنانك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.